المشهور التخطيطي. خلي بقى، انا كنت جايب معايا لوائح لان من حوالي 20 سنة، انا بس بعد 30 سنة هذا العلم والحمد لله كل يوم جديد، فانا كنت جايب اللوائح اكتب لي احنا جزاه الله خير نسال الله ان يعفو عنا وعن نسى اللوائح وانا جايبها معايا. اللوائح عندي، كنت جايب اللوائح وانا جاي اعرضها عليكم، اللوائح العمليه. طب بص طبعا ان شاء الله المره الجايه باذن الله ربنا يعلم. يلا يا عزاز ما خلاص انتوا شايفين حكم بتاع الله طبعا لا يعذره. طبعا الشيخ ماجد بقى هتاخد المشهور في علوم الحديث لابن الصلاح. علوم الحديث لابن الصلاح انا لما تشوف بس الكتب لازم تعرف ان انت قاعد هنا حتى شو حتى تاخد شرح كده كتاب ده هذا طلاب المبين اللي بيعتمد على كتاب واحد. ليه؟ لان المصطلح بيكمل بعضه بعض وانت هتشوفه من خلال هذا الشرح. علوم الحديث لابن الصلاح ما شاء الله. 2، التقريب للنواوي. التقريب للنواوي الامام النووي، التقريب اللي هو اختصار الارشاد للنووي الامام النووي، والتدريب شرح التقريب، التدريب للسيوطي شرح التقريب للنووي. لما انا وبعدين انا شفت ده صفحه كام، يعني انا عندي صفحه علوم الحديث ابن الصلاح انا استخدمتها صفحه 131 و132 و103 لما لغيت 134 هتلاقيها في الكتاب 131 و132 و103 علوم الحديث ابن الصلاح او مقدمه ابن الصلاح. طيب التقريب للنواه طب انت استخدمت صفحه كام؟ صفحه 132. طيب 3، اختصار. انا بص بعد اختصار علوم الحديث لابن كثير انا مستخدمه صفحه 131 132 133 136 131 132 133 136 اقصد مهم اللي تعرف طور الخطة ان احنا ما بنشتغلش من كتاب اللي تعرف لما تعرف تبقى عارف ان احنا بنجمع ازاي. 3، 4، فتح المغيث للسخاوي. فتح المغيث للسخاوي 131 135 136. طيب استخدمت لفظ ابن منده. ابن منده اللي نقل عنده نقلا عن ابن الصلاح. انا ماشي اعطينا رقم لان ده نقل ابن الصلاح عنه. سقط خمسه. البلكونيه، البلكوني في منظومته صفحه 132. 6، ده البسة دي تبقى انت بس عندك انت بتجمع قدامك كده وهنبدأ نشرح دلوقتي. 6، فتح المغيث. لا هو في 2 فتح المغيث، في فتح المغيث للسخاوي وفي فتح المغيث للعراقي. الاثنين شرح ألفية الايه؟ العراقي. فتح ألفية العراق، الألفية للعراقي شرحها في كتابين، فتح المغيث وفتح المغيث. فتح المغيث لمين؟ فتح المغيث للعراقي. العراقي شيخ مين؟ ابن حجر. ابن حجر شيخ مين؟ السخاوي. السخاوي اللي هو تلميذ العراقي هو اللي شاهد في فتح المغيث للسخاوي وفي فتح المغيث للعراق. فتح المغيث للعراقي 134. 7، التقييد. نعم. ايه ده؟ لا انا شلت 5، انت كنت سرحان ولا ده؟ انا واقف الحمد لله بقى بدا تشعر بالصحه واقف كده. انت لما انت لسه ما ضبطتش قوه خلي بالك. 7، التقييد والايضاح. التقييد والايضاح للعراقي. التقييد في فتح المغط العراقي وفي الفيت العراقي وفي التقييد والايضاح للعراقي. التقييد والايضاح عباره عن نكت على الايه؟ النقط على مقدمة ابن الصلاح. شايف بقى صفحة كام بقى التقييد والإيضاح؟ صفحة 100. انا بشرح لكم العلم، ما اتكلم عن مشهور يبقى جمعت كل ما له الحمد لله. لما تبقى خط ما تعودش دورة ثانية، انت ما تشحقين. اسمع انت وهو التقييد والإيضاح للعراق. 8، الباعث.

ممكن ألقى المشهور صحيح وشهرة اصطلاحية وايه ومطلقة. صحيح شهرة صحيح وشهرته اصطلاحية تبقى شهرته اصطلاحية وايه ومطلقة. يعني انا قدامي حديثها اسمعوا معايا، انا قدامي حديث اقول صحيح ولا يطلع صحيح. طيب شهرته اصطلاحية ولا ايه؟ اي لا، مادام صحيح يبقى له شهرة ايه اصطلاحية. طب الشهرة الاصطلاحية دي هي واقعة فين؟ نقول مثلا مطلقة. طب ايه المطلقة وايه الكلام اللي انت كاتبه دي؟ هذا شرح يطول ان شاء الله، وانا المحط لسه بدأ على وين انا بحطها. اسمع معاي ده تاني، الشهرة الاصطلاحية والغير اصطلاحية. الاول الشهرة الاصطلاحية وغير الاصطلاحية ياسين لما قرأت له، هذا حديث مشهور. ياسين لما قرأت له ياتي يكون السخاوي جايبه مثلا، انا هفتحها على السخاوي لان فيه كتب بتحوي الشهرة الغير اصطلاحية زي المصنفات في الشهرة الغير اصطلاحية. لما تعرف عايز تعرف انت مطان مطان، يعني تعرف المصادر بتعرف الشهرة الغير اصطلاحية، المقاصد الحسنة للسخاوي. اذا ما قلت لك ايه خلي بالك معايا، انا هسألك في المصنفات اللي بتبقى يعني في مصنفات في المتواتر. لما قلت لك مصنفات المتواتر قلت الاذهان الايه المتناثرة والفوائد الايه المتكاثرة، انما قص الاظهار انت فاهمينها؟ قص الاظهار تفسير، انما هو قالوا عليه كتاب ايه؟ حديث ايه؟ متواتر. واللي قالها مين؟ الطحان. حتى ايه ده؟ وعرفنا ان ده غير ايه؟ صحيح بالتحليل، انما الاول خدنا ايه؟ يبقى قص الاظهار، انما الفوائد المتكاثره عباره عن الاحاديث باسانيدها، شالوا الاسانيد عنوانها في ايه؟ عيونها في قص الايه؟ لا مش قص الاظهار، اظهار الايه؟ المتناثرة، اظهار المتناثرة. نظم المتناثر في الاحاديث المتواتر ده للايه؟ للكتاني. هذا بالنسبة للايه؟ بالنسبة للايه؟ للمصنفات اللي بتتحط في الموضوع. عند المقاصد اقول لك المقاصد الحسنة للسخاوي. دي في المتواتر تقول لا ده في الشهرة، شهرة غير ايه؟ الصلاحية كمان، نعرف. في كشف الخطأ ومزيل الإلباس في مشتهر على ألسنة الناس العديوني. كشف الخطأ ومزيل الإلباس في مشتهر على ألسنة الناس العديوني. نعم. كشف الخطأ ومزيل الإلباس في مشتهر على ألسنة الناس. كشف الخطأ ومزيل الإلباس في مشتهر على ألسنة الناس العديوني. نعم. لما نشوف حديث ياسين لما قرأت له يغضب. حديث يا علي حديث يا استنى كده حديث ياسين لما قرأت له، خد بقى كمان يا صلاكم يوم نحركم. هذا حديث ايه يا اخواني؟ تلقى الفلاحين نقول احنا صايمين النهارده رمضان يبقى يوم النحر ايه؟ وكده تطعم المصيبه الثانيه، ما تطعش يوم العيد زي يوم الايه؟ الصيام. دول قرر يوم صومكم يوم نحركم، ده حديث مشهور شهره ايه؟ غير اصطلاحيه. طب اتعرفنا ان هو مشهور شهره غير اصطلاحيه؟ قال السخاوي حديث لا اصل له. اكتب لي الحته دي وهقعد اجيبها في الامتحان. قال السخاوي في المقاصد هي المقاصد الحسنه فيما اشتهر على الالسنه، يعني عنوان الكتاب يدل على الموضوع بتاعه. المقاصد الحسنه في بيان كثير من الاحاديث المشتهره على الالسنه. هذا حديث يوم صومكم يوم نحركم. قال هذا الحديث لا اصل له. هو رقم كام؟ رقم 1355. الناس سالوني فيه السنه كثيرا. تبقى انت عارف يوم صومكم يوم نحركم ليس من من الاحاديث. ياسين برضه لما قرات له حديث لا الحمد لله. ياسين لما قرات له الحديث الف ايه؟ اكتب. لا كل الناس ياخدوا ياسين لما قرات له. انا شفت راجل كبير وله عقد كبير وداعيه كبير جمع الناس. قالوا في مجموعة الناس قالوا اقرا ياسين انت وهو. ياسين لما قرات له عجبوا ياسين اكبر. وجي فرجع الدنيا متحوطه ونزلوا عليهم طفشوه وبقى تنصيب على ياسين. قال له تعبان الحديث ومش عارف ايه اللي حصل. هو اللي تعبان الحديث اساسا غير ايه؟ صحيح. هي حدث القرطاوي هنا يا اخوانا بس مش عايز اقول اسمه. خلي بالك ياسين لما قرات لا الحديث 1342 في المقاصد الحسنه للسخاوي لا اصل له. لا اصل له. رقم 1342. يبقى احنا عندنا في شهره غير ايه؟ قصه الحمام هسه. نيجي بقى افتحوا بقى صفحه الكتاب بتاعكم. شهره غير الصلاه. ايوه انت لسه احنا ما عرفنا الاصطلاح. ما انا قلت افتح الكتاب لتذهب للاصطلاح. يلا اقرا كده نقطه. انا عارف تقرا متى تصحى. انا اعرف متى تصحى. خد صفحه كام احنا قاعدين نشوف. يبدأ المشهور صفحة 131. احنا عندنا احاديث الاحاد ثلاث انواع. الاحاد ثلاث انواع. المشهور العزيز المتواتر او بتاع الغريب. المشهور العزيز الغريب. وده تحت الخبر من حيث وصوله ايه اليه. يبقى مشهور وايه وعزيز وغريب. اسمع معايا بقى كده لما تشوف الشغل انا عملت فيه ايه. اذكر ترتيب هذه الانواع في مقدمة ابن الصلاح. ابن الصلاح من حاجة غريبة يا اخوانا. النوع خلي بالك معايا بس اللي تشوف الشغل زي ما احنا بقى عارف تبقى عارف قطب الانصاف لكل واحد جميل شوية على كتاب ما هو الا قارئ مقلد. والمقلد يا اخوانا زي ما قال الامام ابن القيم لما تعرفوا القاعده ديت قال التفريقين قال في احب اقول الجزء في اعلام الموقعين احب خطوات بتاعت واحد تبقى كده برضه في اعلام الموقعين في الجزء الاول في صفحه 6 قال اجرح الناس على ان المقلد ليس معدودا من اهل العلم لان العلم هو معرفه الحق بدليل. كنت جبتهم كده حطيتهم قدامي اللي هو بيتكلموا على علم الايه؟ علم الحديث. جيت اول اكتر واحد سالوني خدوا منه كلهم مقدمه ابن الصلاح لان هي المرحله بدا المرحله الجديده لما بدا يدرس في في دمشق في المدرسه الاشرفيه بدا علم المصطلح ياخد طبق الايه؟ التدريس. فهو بيدرس عن الرقم 30 المشهور. المشهور عن الرقم كان 30. والعزيز والغريب عملهم مع بعض نوع واحد. 31. وقال يسمى الحادي والثلاثين. يبقى ده النوع الثلاثين وده الحادي والثلاثين. طيب. حط المشهور كده والعزيز كده. طب كويس اوي. الترتيب ده رأيك فيه انك لا ما ينفعش. طب كان بيمنى قالوا له ليه خدوا عذره لان كان بيمنى الطلبه زيكم كده. فمات رحمه الله رحمه الله الامام ابن الصلاح وساب الورق. او هو عملوه مش بدل يكتبوه ما يكتبش. مات لما حط طلبه ما يكتبش ايه المحاضرات. فاول منه بترتيب المحاضرات اللي متمنى بقى يتمنى انه يكتب في الكراسه طبعا ده هو متمنى ايه عليهم. جمل لما علم الحدث اتقدم تعالوا بس شوفوا ايه اللي حصل. هو الترتيب ده لغايه مهم. انا عندي حاجه اسمها المشهور العزيز الغريب. الخبر ما صورت كم واحد مثلا الشيخ ماجد جاب لي خبر وقائد نسيت يبقى انا جايبهم لي كم واحد دلوقتي اتنين يبقى عزيز. افرض ما جاليش الا من واحد نسميه الخبر من حيث وصوله ايه؟ الاقي ما قلت تبقى صعب. انما الورد الخبر من حيث وصوله الى هنا الخبر من حيث وصوله الى هنا الخبر من حيث وصوله الى هنا الخبر من حيث وصوله الى هنا قاعد يحكي كلمه وصوله الينا كانه بيحفظ بها ايه؟ قاعد يحفظ ايه؟ متعود عليكم كده. واحد جالي وقال لي ايه؟ قال يبقى ده واحد يبقى ده الخبر وصلنا من ايه؟ نسميه الخبر من حيث وصوله الينا. هنا ذكر ابن الصلاح ذكر ابن الصلاح المشهور في النوع الموفى الثلاثين. ذكر ابن الصلاح المشهور في النوع الموفى الثلاثين. وفي النوع الحادي والثلاثين قال معرفة الغريب والعزيز. يا سلام. يبقى دولة ده كلام ابن الصلاح. طب نروح للتقريب للواحد افرض واحد ذكر ايه؟ قال لك انت خدت انت درست مقدمة ابن الصلاح اللغة ودرست التقريب للنوع اللغة. طب ولذلك المشهور عند النووي بنفس الوضع الترتيب 30 المشهور النوع الحادي والثلاثين العزيز مع الغريب في نوع ايه؟ المفروض كده الترتيب يا اخوانا ولا ايه رايكم؟ طيب هنا بقى رحت لابن كثير، لان ابن كثير برضه زي بالتقريب مهمة، تعرف اصول علمك تبقى مهم. ايه علاقة التقريب وعلاقة الايه؟ انا قبل كده قلت لكم العلاقة في اول حصة جيتها، قلت ان مقدمة ابن صلاح حصلها انه علماء اختصار اول في الارشاد، اختصار تاني في الايه؟ في التقريب. هذا اختصارات بنسميها اختصار مين؟ النووي. ايه اللي اختصر الاختصار الثاني مين؟ ابن كثير في اختصار علوم الحديث. جيت بقى لقيته هي عمليه اختصار ونفس الكلام اللي قايله عن النوع 30 والنوع 1 وايه؟ و30. طيب اجي بعد كده تعقب بقى، محدش يفهم الاول اصلا مش ناقص. ده انا حاطط حاجه زي كده ما حضرتش ما تفهمش، وجبت الدنيا تشرح هنا بقى. انا اللي عارفك لما قلت الانواع كده الترتيب ده لقيت الصحابه اتعقب عليه. طب طبعا اللي في مصر في طبعا اربعه في فتح المضيف الولد ضيعها، في ولد بيشتغل مع دار الايمان بوظ الايه الطبعه بتاع فتح المضيف عاملها في ثلاث مجلدات هي اربعه اللي هي طبعه دار الهند بتاع الهند. انا عندي طبعه دار انا جيت اقرا البيت بتاع متشال منها كلام تفهم مصطلح ما تفهمش مصطلح اسمع ولذلك جالب بيتي انا مش عايز اقول اسم بس انا ما احبش اذكر اسماء خالص حتى في المجله. بص قال الصحابه في فتح المضيف الجزء الرابع فتحه واحد واثنين، يبقى احنا اشتغلنا على فتح المضيف اهو. يبقى انا جبت دلوقتي جبت المقدمه والتقريب والايه والاختصار ودخلت على فتح المغيث. طب ايه في الترتيب ده؟ قال السخاوي في فتح المغيث. فتح المغيث بيشرح ايه يا اخواني؟ خلي بالكم انا بشرح لكم، انا عليه كنت اقول لكم اسمع انت وهو عزيز اصل واحد يقول لي لا احنا نقعد احنا هنا طالعين علماء ولا ايه؟ انت يقول انا عزيز اروي اثنين او ثلاثة مشهور مروي مشهور مروي فوق ما ثلاثة حلوك اول ما اسمعنا ثم اشرح لك البعيد اذا المروي اثنين او ثلاثة. طيب وبعدين المشهور المروي اللي يجي بعد الثلاثة يعني اربعة سنطات يبقى مشهور. بس انا عايز اعمل واحد عايز يعمل اللي بيفهم يقول ولكن البيكون هنا خطأ لان عزيز مروي اثنين فقط مش كده ولا لا؟ مروي اثنين عشر او ثلاثة لان ومشهور مروي فقط على فقر يقول لي لا ده مشهور مروي ايه؟ طب يلا روحوا كل واحد يروح داره خلاص وخد ايه؟ قال خد المشهور والايه؟ والعزيز وروحوا. انما اللي هم يعلقوا على البيكوني البيكوني هو السر الغلط. لان ما ادريش اصول علم مصطلح. البيكون مش الغرب، البيكون بينزل، وهتشوف انت الوقت الشغل ده، هات يا ابني هنا، بص، قال السخاوي في فتح المغيث، فتح المغيث ده شرح ألفية الحديث للإيه؟ للعراقي، فتح المغيث عامل العراقي عامل الترتيب ده، الغريب، العزيز، المشهور، نفس الترتيب ده بدأ بإيه؟ الغريب اللي هو مروي واحد، العزيز مروي، المشهور مروي يا بعيد عن انتان احنا نروح لها اقصد على العزيز مروي ايه واحد المشهور مروي كام العزيز مروي اثنين المشهور مروي ايه ثلاثة يبقى فيه واحد اثنين ثلاثة بيعلموا ولادنا في المدارس ده ترتيب ايه تصاعدي ما هوش ايه تنازلي بدأ من واحد اللي هو ايه الغريب اثنين هيطلع بثلاثة يبقى ده اسمه ترتيب ايه تصاعدي فهنا اسمه ترتيب تصاعدي علماء الحديث يسموه ترتيب الترقي ترقي يعني مترقي من واحد ايه اثنين هي ترقى ثلاثة. طيب اسمع بقى قال السخاوي في فتح المضيف اربعة المشهور وبعد كده العزيز مع الايه الغريب يبقى مشهور عزيز وايه وغريب. طيب معرفة الغريب والعزيز يبقى مكتوب كده مشهور وغريب وعزيز على شوف الترتيب ده الترتيب المقدمة والتقريب والاختصار اللي هو البعث الحديث مترتب كده مشهور وغريب مع عزيز هذا الترتيب.

النووي رايكم يا اخوانا؟ شوف التحليل للعلم بيتعمل ازاي، بتاخد علوم انت بتدرس 11 كتاب مصطلح وانت قاعد 11 كتاب مصطلح، يعني وانت قاعد وبفاهم اهو، اللي مش فاهم يقول لي. يعني كل ما احنا بنطول صحيح في حتت اسرع فيها وفي حتت تحتاج لوقفات. نعم، هنا بقى خلي بالك يا حاج، واشتركوا في حديث يسمع، فاذا روى الجماعه عنه حديثا، الجماعه يعني فوق ما ايه؟ ما تدافع يسمى ايه؟ قلت ده هكذا اقر ابن الصلاح هذه القاعده وبنى عليها حد الغريب والعزيز والمشهور وتبعه غالب من اكتفى ايه؟ اثر. انت رايح شوف النووي، رحت للتقريب للايه؟ للنووي، لابد تمشي في المشهور وشوف اخرته ايه؟ امشي. فهذا هو الامام النووي في التقريب، شوف كل صفحه قعدت فيها ايه يا اخوانا؟ ساعات وليالي. ده انا مش انا بقول له فقط 395 شريطه، طب هتاخد مني قد ايه على اطلع المرجع واكتبه؟ وانا سايب واريح لمين؟ اروح للتقريب الجزء 2 180 التدريب. اذا قال ايه؟ اذا انفرد عن الزهري وشبهه، يعني واللي زيه اللي هو قتال ممن يقعد رجل بحديث يسمى غريبا. اسمع، فان انفرد 2 أو 3 سموه ايه؟ يبقى نفس الكلام بتاع مين؟ فين هو الجماعه يسمى مشهور؟ شفت الكلام؟ يعني فوق فوق الايه؟ التلاته. فخصم ابن كثير اللي عايزين ياخدوا كتاب ده بنقول لهم اتعلموا حلم المصطلح كيف يدرس. اهو انا جايب لك بقارن اهو، حلم المصطلح مقرر تطبيقي. اسمع، وهذا بلا فخر وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس. وهذا هو الحافظ ابن كثير في كتاب اختصار علوم الحديث صفحه 42، قال فان اشترك 2 أو 3 في روايته عن شيخ سمي ايه؟ عزيز. فان رواه ايه؟ جماعه سمي ايه؟ انت فهمت الفايده. بدات انا قلت بالكتاب ده كان فيه غلطات، ولذلك انا بدات عصر في اللحظه كله، لان ده سهل عليك تعرف عناصر الدرس. فائد قال البيقوني في منظومه، اقول له اسمع، اقول له سيبهم سمعا، اقول ابدا بالحمد وصلي على محمد خير نبي ارسل مزيد من اقسام الحديث عده، وكل واحد اتى وحتى اولها صحيح وهو ما اتصل اسناده ولم ينشز او يعد يرويه عدل ضابط عن مثله واعتمد في ضبطه ونقل الى اخر ما ذكر بالقبيل. ايه يعني 30 بيت؟ لا، وانا اختار مطلع نفسك نفسه في البلد واقول لك انا عالم حديث. فاقول له زي كل يوم قال ما الثانيه والثالثه جابهم منين؟ اللي هيفهم عليك الكلام. بس اللي تخليه يقف على حد لما تعرف ان دي مدرستنا باذن الله. فائدة. قال البيقوني في منظومته عزيز المروي 2 أو 3، مشهور المروي فوق ما 3. قل فاستدرك عليه شراح البيقونية بأن هذا التعريف خلط بين العزيز والإيه؟ والمشهور. والحد لابد أن يكون جامعا وأن يكون مانعا يمنع دخول واحد على أخوه. مش بتقول حد مجنين واحد حد يجي، مش أنت عامل حد اللي جرح ما يدخلش بيتك وفي حدود مشتتات، فأنت إيه اللي عامل حد يدخل في إيدي العزيز داخل على الإيه؟ كان يجب على هؤلاء النقاد أن يوجهوا نقدهم للأصل وهو ابن مندى، ثم ابن الصلاح، ثم شفت الأصول. تعيش كده في حياتك كده، إذا كنت تريد الوصول فعليك بالأصول. اسمع، قبل ابن الصلاح آخذ من ابن مندى، إذا انفرد الرجل عنهم أي عن الزهري أو قتاده بالحديث يسمى غريبا، فإذا روى عنه رجلين أو ثلاثة واشتركوا في حديث يسمى عزيز، فإذا روى الجماعة عنه حديث سماه، نستنتج من ذلك أن غريب عن الزهري أو قتاده أو أشبههما، وأنه عزيز عن الزهري أو قتاده وأشبههما، وأنه مشهور عن الزهري أو قتاده وأشبههما. لا اسمع بقى، الكلام ده مع قصد المصطلح حقه. لما يقول 2 عن قتاده، قتاده كده، لما يروى عليه 2، لما لو يروى عليه سعيد بن بشير لوحده زي حديث اسماء نسمي الحديث ده ايه؟ غريب. ايوه. طب يعني شفت ده؟ لو يروى 2 عن بس نساء، طب لو يروى عليه 2 عن قتاده نسميه ايه؟ عادي. بس عيب زي ايه؟ يبقى اذا هذا التعريف

الشهرة انما طلعت له من عند يحيى بن ايه سعيد. واول الاسناد فرد. اسمعني وقت يا جماعه يا اخوانا، شوف الشيوخ اول الاسناد ايه، ده لسه حديث ده لسه. وانا احب المشاكل بيني وبينكم في المصطلح. قال يا ملقى مشكله في سعيد فعلا، ده عند يحيى بن سعيد وقفت المشكله حلوه. طب ما سعيد ابعد ابعد، انت بتقول يا ابن الصلاح ده مش عشان من مشهور الايه الصحيح على طب ده يحتار. طب دي مفيش شهره اصطلاحيه بوقت يحتار، بس قال ايه انت صحيح مشهور. صحيح مشهور وده كان انما ده احنا قال انا حصل حاجه. اول الحديث فرض على علقمة محمد يحيى، لكل فرض عن حق عن فرض زي فين الشهرة. قال هنا وفيه نظر، فإن الشهرة إنما طلعت له من عند يحيى بن سعيد وهو بالإسناد فرض كما تقدم. وقد نبه على ذلك ابن الصلاح في آخر النوع الحادي والثلاثين وهو الذي يلي نوع المشهور، وقال ينبغي له أن يمثل بغيره، وكان ينبغي له أن يمثل بغيره مما مثل مثل به الحاكم أيضا كحديث إن الله لا يقبض العلم انتزاعا. حديث قبض العلم اللي أجيب لكم اللوحة بتاعت الحصة الجاية، إن الله لا ينتزع العلم من الناس انتزاعا، ولكن ينتزع العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالة فسؤلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. يبقى دخل يبقى حديث العلم، حديث العلم كان يجب يمثل حديث العلم كويس. قالوا له ليه؟ قال إن رواه عن النبي كواحد ثلاثة عبد الله بن عمرو بن العاص، من عبد القدس مش عايز اتفرع، عبد الله بن عمرو بن العاص وابو هريره وعائشه. يا سلام ثلاثه. ان الطحان لما جه يمثل به قال اخرجه الشيخان والترمذي واحمد. لقيت التخريج ده يا اخوانا ما بيتعداش ايه عبد الله بن عمرو، يبقى تخريجه يدل على ان الحديث ايه غريب. قال يعني شوف الشغل، انا عامل شغل كويس ان شاء الله تنبسط منه وشلال يوم وليله. يبقى يجب ان يمثل بحديث صحيح. يمثل انت عارف المشكله حصلت في العراق ليه؟ لان الشهره بتنقسم لنوعين، شهره نسبيه وشهره غير ايه؟ شهره نسبيه وشهره ايه؟ مطلقه. لما انا اوصل بحديث العلم يبقى يريد الشهرة الايه المطلقة، يعني حديث العلم يبقى شهرة مطلقة من اول الايه السنة. وابن الصلاح لما جه يمثل بحديث العلم يبقى مثل بالشهرة الايه، يبقى انا حليت المشكلة فرقتهم عن بعض. انا بدأت افرق مين؟ العراقي افرق عن مين؟ ابن الصلاح. ده خالص انتوا عايزين شهرة الله، الدكتور ده بيبقى معين زيت وزيت العافية وزيت الخروح ولا زيت ايه، فده عايز يا عايز ده شهرة مطلقة. يبقى ابن العراقي كان يريد شهرة ايه مطلقة، فاذا اراد شهرة مطلقة طلعنا البضاعة خد حديث الايه العلم، انت عايز شهرة نسبية وصحيحة خد حديث انما الاعمال بالنيات. ايه رأيك انت؟ هو يعني يبقى انا عندي حديثين، الشهرة النسبية اجيب له حديث ايه؟ مشهور من عند مين؟ يبقى شهرة نسبية لان الشهرة منصوبة لمين؟ انما المتن كله من هنا من الاوضة مشهور من حديث العلم لان راويه ايه؟ هحلله لكم ان شاء الله الحصة الجاية تحليلا تاما وكاملا ان شاء الله. وانا حليت الاشكال اللي كان بين العراقي وبين مين؟ ابن الصلاح، وجبت الحل منين؟ كان السفارة وضغطه ايه؟ يتقدم معايا لانني لما قلت ايه خلي بالك صح تعالى معايا بقى لما تشوف لك اهو السفارة تعالى بص معايا هنا الاصل لك صفحة 135 لك الدكتور الاصل الذي اعتمدنا عليه في هذا التوقيت. اسمع اسمع قلت انا مش انا ايه الفرق احمر والجواب عن ابن الصلاح ان المثال الذي اوردت للصلاح مستقيم والذي طالج به قسم من الايه من المساله اللي تربط حديث العلم قسم، وذلك ان الحديث المشهور ينقسم الى اثنين، اما مشهور نسبي او مشهور ايه مطلقه. نعم، فالذي مثل به الحاكم واختاره العراقي للرد على ابن الصلاح قسم من المساله، وهو المشهور بالصلاح المطلق الصحيح اللي هي الشهره ايه المطلقه، والذي عرضه ابن الصلاح قسم من المساله وهو اقتصر عليه في تعريفه، فهو مثل المشهور بالصلاح النسبي الصحيح اللي هو الشهره ايه النسبي. الاصل اللي اعتمدت عليه اللي ما بقلقش لابد اجيب لك قوه تحويني. ايه القوه اللي تحويني؟ قال السخاوي في فتح المغيث الجزء الرابع صفحه 7، وعلى هذا فيخرج الحكم على حديث الاعمال بانه فرد في اوله مشهور فيه، يريد انه اشتهر عن من انفرد عنه، فهي شهره نسبيه لا دخل من ده. اذا من عند افتح كتب الحديث كله لقيت الكلام ده موجود عند كتاب حديث ولا وعند كمان التاني اللي هو الطحان بيتفرج وزن، يبقى انا عندي من هذا المصطلح في فتح نابوس الجزء باخد حاجتين، ان في شهره نسبيه وفي شهره ايه؟ مطلقه. ثم نقل التكامل في فتح نابوس 4-9 حسن شير حافظ ابن حجر المغير لسه اتكلمناه على المستفيد، سيب الحته دي لان المستفيد هشرح الحته الجايه. ثم قال السخاوي بحيث يشمل ما كان اولا منقولا عن الواحد كحديث الاعمال دي اعيدها لان بالتفصيل، لان خلي بالك لو الحديث واخد الشهره من الاول زي حديث الاعمال حديث العلم بنسميه شهره ثلاثه زادوا بس بادئ بثلاثه بنسميه ده مستفيد. يبقى المستفيد خلي بالك عن شيخين حضر المستفيد والمشهور، ومن من غير بينهم بان المستفيد يكون في ابتدائي وانتهائي، يعني وفيما بينهما سواء. يبقى المستفيد بياخد الشهرة من ايه؟ من الاول. طيب اما المشهور احمي المشهور يحط جنب منه الايه المستفيد. ثم قال بحيث يشمل ما كان اولا منقولا عن الواحد كحديث الاعمال، وان انتقد ابن الصلاح في التمثيل به، بل انتقدت المؤكد ابن الصلاح بالتمثيل به، ولا انتقاد اي ما فيش انتقاد بالنظر لما اقتصر عليه في تعريفه، اذ الشهرة في شهرة ايه؟ كويس كده يا اخواني؟ حفظكم الله ورعاكم وكأنكم تعيشون بين جميع علماء المصطلح امام المشهور. وكده ده انا لو حتى خدت في الحصة دي ربعها تبقى تروح تحصل من اي واحد طالب علم. حفظكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مش عارف حتى جاي؟ حتى جاي هجيب اللي هو